سنة وانتم طيبين وعساكم سالمين كل سنة وانتم طيبين وعساكم سالمين جانا بالبسمة جانا باللمة جانا يا رب تعيدوا بالخير على الأمة كل سنة وانتم طيبين وعساكم سالمين كل سنة وانتم طيبين وعساكم سالمين جانا جديدة جانا والفرحة كيدا جانا وطول الفاحة وأيام سعيدة كل سنة وانتم طيبين ويا عساكم سالمين كل سنة وانتم طيبين ويا عساكم سالمين جانا عيد العيدية جانا وحلاوة هدية جانا قولوا للمحزون للفرحة هيا كل سنة وانتم طيبين وعساكم سالمين كل سنة وانتم طيبين وعساكم سالمين هيا يا بنابل فردين هيا والحال كان شديد هيا كوني هوا الددين ومعانا عيدين كل سنة كل سنة وانتم طيبين ويا عساكم سالمين. Yeah.